فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من مائها وأروى القوم، وهي تنظر والمزادة كأنها زادت عما كانت، فكانت تقول في نفسها إما أن يكون نبيا حقا وإما أن يكون أصحر الناس. فبعد أن أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حاجته والصحابة أعطوها شيئا من الأزواج من تمر من خبز وما إلى ذلك، فمشت عند قومها تقول جئتكم من عند أصحر الناس، ما بين هذه وهذه يعني السماء والأرض لا أصحر منه. وكان الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم إذا غزوا يغزون الأقوام من حول قبيلة هذه المرض يعرفوا لا المعارضة، سبب للإنقاذ. فقالت المرأة والله ما أرى هؤلاء يتنحون عنكم، اغلقوا المحامين اخونا وليد، صمتوا المحامين. فقالت والله ما أرى أن هؤلاء يتنحون عنكم إلا قصدا، لابد من شيء، فهل لكم في الرسالة والخير أن تسلموا؟ فأسلموا، لم يقاتلوا، لم يجابوا بشيء، لم يؤذوا بشيء، أسلموا. سبحان الله، بهذه المعاملة وهذا الصنيع الجميل من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي بين يدينا جملة من حديث طويل سرطان الإمام البخاري والإمام مسلم، وفيه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أن المرأة مشت والمزادة كأنما زادت عما كان، يعني كادت أن تتفقه من امتلائها وشدة امتلائها. فيقول هذه الجملة التي تخص ما نحن فيه، الباب هذا يعني يؤخذ منه عدة أمور: طهارة مياه المشركين هذا هو الأصل، الثاني الاستدلال على طهارة جلد الميت إذا دوب إذا كان المأكول لحم، وكان هذا الغالب القرب عند العرب من مأكول لحم من البقر من الغنم أكثر ما يكون من الغنم. فيقول عمران بن حصين الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأ من مزادة امرأة المشرك، المزادة هي الراوية التي يتزوجون بها من الماء من الموارد، يريدون الموارد أبيار حيضان برك ركيات يأخذون من الماء، في هذه المزاد هي الراوية من الجلد قربة من الجلد، امرأة في جواز مخاطبة المرأة الأجنبية للحاجة وللضرورة وفي قدر الشيء المعقول محتاج إليه، لا يتوسع المرء مع المرأة في الكلام كما اعتاد كثير من الناس في هذا العصر، تجد الرجل عنده جراءة في الكلام مع المرأة، ما هذا من يعني عادة سلف ولا هذا خلق الحياة، معنى إنما للحاجة. الصحابة خطبوا هذه المرأة بعيد الكلمات، كلمات معدودة وليست معه، وأيضا ليس فيه خلو، ليس هناك خلو، لم يكن بالصحابين واحد، لم كانوا جمع من الصحابة وهم محتاجون هذا الماء، كادوا أن يهلك ويموت لعدم وجود ماء. وامرأة مشرك، المشرك هو من جعل له شريكة إما اعتقادا وإما قولا وإما فعلا، لأن الكفر والشرك يكون بالاعتقاد طارة، يكون بالقول طارة، يكون بالفعل طارة أخرى. ولو قرأتم كتاب التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، كتاب طيب مفيد في بابه. وأنهم تعرفون كان هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية ويخاصمون الأنبياء والمرسلين بتوحيد الألوهية ولا يقرون بتوحيد الألوهية والعبودية لله عز وجل وحده، إفراد الله عز وجل بالعباد. قال متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال في الشرح وعن عمران بن حصين بالمهملتين، هنسأل المهملتين هما يعني ايش هما هنا عند اخينا لنسى اسمه ده عصام تفضل. المهملتين يعني الحاء والصاد، تمام؟ تصغير حصر، يقول لك تصغير من مهملتين الحاء احترازا من اين او من ماذا؟ من الخاء، لان الخاء في الرسم الف لام خاء الف همزه، والحاء الف لام حاء الف همزه، معنى تشتبه في النظر. ممكن تاتي ببابه تعمل على الحاء نقطه كده فتصير خاء، فالعلماء يميزون. اما الجيم لا تشتبه، الجيم الف لام جيم ياء ميم لا تشتبه، انما الحاء والخاء بتشتبه، معنى. طب والصاد قال مهمله ليه؟ لان في نظير لها وهو الضاد، قال صاد بعدين ضاد. طيب وعمران هو ابو نجيب بالجيم تصغير نجد الخزاعي، والنجد هو كل ما ارتفع وعلى من الارض. طيب قال اسلم عام خير العام السابع وسكن البصر، البصره سميت بصره لاشتمال ارضها على حجاره بيضاء، رواها الصحابي الجليل، من هو يا اخوان؟ عتبه بن غزوان والذي بنى البصره الى ان مات بها، هذا عمران بن حصين، سنة 52، وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم. رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأوا من مزادة بفتح الميم بعدها زاي ثم ألف وبعد الألف مهملة، وهي الراوية ولا تكون إلا من جلدين تقام بثالث، يعني جانب هنا في جلد وجانب هنا وفي الوسط بينهما صفيحة من جلد أيضا. قال ولا تكون إلا من جلدين تقام بثالث بينهم لتتسع، شوف قربة من ثلاث أضلاع لتتسع. قال كما بالقاموس امرأة مشركة، متفق عليه بين الشيخين في حديث طويل أخرجه البخاري. ما اسم البخاري يا إخواننا؟ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة كذا الجعفي مولاه أبو عبد الله. قال بألفاظ في أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا وآخر معه في بعض أسفاره وقد فقدوا الماء، فقال اذهبا فابتغي الماء، فانطلق فتلقي امرأة بين مزادتين، معنى على دابة ومزادة هنا ومزادة هنا فهي في الوسط بينهما. قال او صطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها اين الماء؟ قالت عادي بالماء امس هذه الساعة، يعني الماء بعيد جدا، مصدر الماء مورد ماء بعيد. قال انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، ونولي في الناس فسقوا واستقوا واستقوا، فسقى من استقى واستقى من شاء الحديث. وفي زيادة ومعجزات نبوية، والمراد انه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشرك وهو دليل لما سلف في شرح حديث أبي ثعلبة. نقولنا إذا أردنا استعمال أوامر المشركين فتكون عند عدم غيرها معنى مما تقوم به الحاجة. وننظر إذا تيقن أنه استعمل فيها نجاسة وجب علينا الغسل والرحض لها قبل استعمالها، وإذا كان هناك مظنة فاستحباب الغسل والرحض، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فالبقي على الأصل. الأصل في الأواني الحل والإباح والطهارة لا النجاسة. فإذا قام دليل على أنهم يطبخون فيها الخنزير أو ما إلى ذلك من الأطعمة المحرمة فيجب الغسل هنا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل من هذه المزادة بدون أي رجوع لأي استثناء مما ذكرنا، إنما تمسك النبي عليه الصلاة والسلام بالأصل. والماء هذا تطهر به النبي عليه الصلاة والسلام وشرب منه وشرب الصحابة وتطهروا، إذن بقاؤه على الأصل استصحاب الحال حتى يأتي الدليل يدل على النجاسة أو الحرمة. قال الإمام الصنعاني، ما اسمه الصنعاني؟ عرفنا أيضا محمد بن إسماعيل، اتفق مع الإمام البخاري في الاسم واسم النبي محمد بن إسماعيل الصنعاني ابن الأمير الكحلاني رحمه الله تعالى. قال والمراد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشرك، وهو دليل لما سلف في شرح حديث أبي ثعلبة من طهارة آنية المشركين، ويدل أيضا على طهور جلد الميت من دماء، والمقصود ما يؤكل لحمه على ما سبق ترجيحه. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر هو عام مخصوص، عام مخصوص. قال ويدل أيضا على طهور جلد الميت، وألحقنا بهذا الإخوان عظم الميتة ألحق بها قرنها صوفها حافرها شعرها صوف طيب ريشها كل هذا طهر. وهذا قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذه الأشياء لا تحلها الحيض، لا تحلها الحيض معنى. قال ويدل أيضا على طهور جلد الميتة بالدباغ، لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين. فإحنا قلنا الميتة لا صور، ما مات حتى أنفه ميت صح بالصورة الأولى، ويدخل فيه المنفوذة النطيحة المتردية وما إلى ذلك. طيب ما ذبحه من ليس بأهل هو المشرك، ذبيحة المشرك ميت. عرفنا يا إخوة ما لم يذكى تذكية شرعية هو ميت. هذه أحوال الصور الموت. قال لكنهم كانوا يدبغونها، عرفنا كانوا يدبغونها ما يدركونها. قال ويدل على أيضا على طهور جلد الميت بالدباغ، لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميت، ويدل على طهارة رطوبة المشرك. واضح. فإن المرأة المشركة قد باشر، إذا لا تعارض بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، لأن المراد النجاسة المعنوية في الآية. عرفنا يا إخوان ليست الحسية. وأيضا أنت المسلم إذا تزوجت امرأة كتابية تختلط معها في مضجعها في مجلسها العرق الرطوبة تطبخ لك، فما علمنا دليلا يمنع من هذا أو يقول رطوبة المشرك نجس، لا ما علمنا حتى يأتي دليل. وهنا كما سبق أن قلنا يخرج من الأدمي أصناف ثلاثة، عرق هذا واحد، دموع الثاني. طيب يخرج من أذن شيء سائل، يخرج تفال، يخرج مخاض، يخرج بزار. هذا الصنف متفق على طهارته سواء من المسلم أو من الكافر، الأدمي مطلقا. وصنف متفق على نجاسة من آدمي، كل الآدمي، على العظم، البول، المادي، الوادي، الدم، معنى كما حكى العلماء الإجماع على هذا مطلق. طيب، صنف ثالث مختلف فيه ورجع أنه طاهر، منه المني وما إلى ذلك، والقيء اختلفوا فيه ورجع أنه طاهر. إذا ثلاثة أقسام أصناف، قسم متفق على طهارته، قسم متفق على نجاسته، قسم مختلف فيه ورجع أنه طاهر. كذلك رطوبة المشرك من هذا الفرق، رطوبة المشرك، رطوبة المشركة سواء كان الشرك بشرك الأوثان أو شرك أهل الكتاب. قال وذبائحهم، طيب ميت، ويدل على طهارة رطوبة المشرك، فإن المرأة المشركة قد بشرت الماء ودون القلتين. وسبق معنا الكلام على حديث الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل خبر. وقلنا كما قال الجمع من أهل العلم أن هذا حديث حديث صحيح، لكن يتعذر العمل به لاضطرابهم واختلافهم في تحديد القلة، الاختلاف الشديد نحو 40 قولة جاءت في تحديد القلة. والراجح في هذا أنه حديث صحيح، ولكن تعذر العمل به والاعتماد والعبرة على التغير، تغير أحد أوصاف الماء بنجس، إما لونه إما طعمه إما رائحته. قال وهو دون القلتين، فإنهم صرحوا بأنه لا يحمل الآن الجمل قدر القلتين، هكذا عندكم، لا يحمل الجمل قدر القلتين. ومن يقول إن رطوبتهم نجسة ويقول لا ينجس الماء إلا ما غيره، فالحديث يدل على ذلك. نحن مرجعنا في هذا العبرة بالتغير، بارك الله فيك. طيب، يلي هذا يا إخوة، وأنتم تلاحظون أن حديث عمران بن حصين كان متمم لحديث أبي ثعلبة الخشني وما إليه. معنى حديث هذا الباب هو الحديث الأخير، هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث ممكن أن نضعه تحت باب مثلا ما يجوز استعماله من الفضة، ما يجوز استعماله من الفضة في باب الأواني، نحن في باب الأواني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. أنس هو أبو حمزة الصحابي الجليل خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، خدمه 10 سنين، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأربع دعوات: أن يبارك الله له في ماله، وأن يبارك له في رزقه في عمره، وأن يبارك له في ولده، وأن يغفر له. يقول أن قدح النبي، القدح هذا هو الإناء الذي يشرب فيه، يعني فيه إناء يؤكل فيه وإناء يشرب فيه، هذا عند العرب، وإناء يكفي الواحد، وإناء يكفي الاثنين، وإناء يكفي الأربعة، وإناء يكفي العشرة، وإناء يكفي الفئة من الناس، المئة من الناس، كل إناء من هذا له مسمى عند العرب. القدح هذا هو الإناء الذي يشرب فيه. أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر، فاتخذ مكان الشعب أي الشق هذا والكسر سلسلة. السلسلة يا إخوة بفتح السين هي الحلقات المتماسكة المتداخلة، الحلقات سلسلة. طب هو السلسلة السلك من الحديد، الطوق من الحديد ليس بحلقات متداخلة يسمى سلسلة. معنى احنا اعتدنا في اللغة العامية ان نقول سلسلة على ايه؟ على ذات الحلقات المتداخلة. وهنا في اللغة او كتب الفقه الامر بالعكس. اذا سلسلة بكسر السين هي السلك من الحديد، الطوق من الحديد، ليس الحلقات متداخلة. اما بالفات هو السلسلة الحلقات متداخلة متشابكة ببعضها. سلسلة من فضة، ولاحظوا انه قال من فضة ولم يقل من ذهب. سيأتي الحاجة الى هذه الكلمة في صفحة لها. ومعنى هذا التضريب عند العرب، باب التضريب، تضريب الإناء. والتضريب هو إصلاح الكسر في الإناء بوصله بشيء يمسك طرفه إلى الكسر. شو التضريب؟ يقول لك عامل ضبة، ضبة لإيه؟ الإناء. إصلاح الكسر، اتخاذ طوق أو ما يشابه وربط طرفي هذا الطوق لكي ينضم هذا الكسر. انظر إلى أحوالهم اليوم، إذا كسر ألقينا به اختلف الحال، فالحال يختلف، لكن الهمم تختلف والاقتصاد والإسراف يختلف. كانوا على الاقتصاد، لا إسراف ولا تبذير، وهذا نتعلمه من هذا الحديث. قال في الشرح، وأيضا يقول وضع الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث هنا في آخر الباب ليس مناسبا. كان ينبغي لو أنه جعله بعد حديث أم سلمة في تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة والنهي عنها، كان هذا أولى هناك أن يرجع هناك. لكن الحافظ رحمه الله له وجه في هذا، نعم تفضل. وهذا أيضا يتكرر بالحافظ في عدة أبواب، في عدة أبواب يتكرر هذا بالحافظ، عدم الترتيب والتنسيق بين الأحاديث. ربنا يبارك فيك. هو ذكر ان المرأة مشتكى، لكن في مسألة الصحيحين انها اسلمت ولم يبين الشارع اسلمت، ما احنا ذكرنا في الصحف بدون قراءة بدون ذكر السمعاني رحمه الله، لكن بعد الشرب بعد الاستبقاء هي رجعت الى اهلها غير مسلمة، انما اسلمت فيما بعد. معنى يا شيخ؟ بارك الله فيك. احنا ذكرنا هذا في الصحف في بداية الدرس، كان إسلامها بعد الواقع هذا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعر، يعني الشعر الكاسر، بفتح الشين المعجم وسكون المهمل، لفظ مشترك بين معاني المراد منها هنا الصدع والشر. سلسلة في القاموس، سلسلة فتح ولي وسكون اللام وفتح السين الثانية، منها إيصال الشيء بالشيء، أو سلسلة بكسر أول دائر. عندكم دائر؟ كلمة دائر عندكم يعني طوق، احنا بنقول طوق. من حديد ونحوه، والظاهر أن لكن لو اتخذوه من حديد سيصدق. فلجأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفضة، لم يلجأ إلى الحديد ولم يلجأ إلى الماء. قال والظاهر أن المراد الأول، فيقرأ بفتح أوله سلسلة، كما يقول أخرجه البخاري، وهو دليل على جواز تضبيب الإناء بالفضة. قلنا التضبيب هو إصلاح الكسر في الإناء بوصل بشيء يمسك طرفه إلى الكسر. قال ولا خلاف في جوازه، يعني لا خلاف، لكن مسألة فيها قيود، أن يكون من فضة لا من ذهب، أن يكون يسيرا الثاني، أن يكون ثالث للحاجة. هم اتفقوا، لكن جاء أبو حنيفة وقال لا بأس بالشيء الكثير وهذا مخالف، لأن يعني الأصل تحريم هذا الشيء، تحريم استعمال الذهب والفضة في الأواني التي يشرب فيها ويؤكل فيها. تفضل. حنابلة الشيخ لهم رأي في المسألة دي، بيقول إن هذا التفضيل لا يكون مباشرا للفم عند الشرب، هل هذا أحسن؟ لا دليل على هذا. لا دليل على هذا. معنى يا إخوان؟ هذا من التشدد. من التشدد. ربما يستندون لرواية ضعيفة في هذا الباب، أنه لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يشرب من هذا الموضع، وهي رواية ضعيفة. ذكروها في المغني ابن قدامة وما إلى ذلك. طيب، يقول هنا: ولا خلاف في جوازه كما سلف، إلا أن هنا قد اختلف في واضع السلسلة أو السلسلة. من اللي وضعها؟ هل وضعها بعض الصحابة؟ أو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو فعلها الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ مجموع الروايات يؤيد أن الصحابة فعلوها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن بأمره فهو قد رأى هذا وأقره عليه الصلاة والسلام. قال: فحكى البياضي عن بعضهم أن الذي جعل السلسلة هو أنس بن مالك، وجزم بابن الصلاح. ليه؟ لأنه أيضا في روايات بيانت أنه غير أنس، أبي بن كعب وبعض الصحابة الآخرين. قال: وجزم بابن الصلاح. وقال أيضا في نظر، لأن في البخاري من حديث عاصم الأحول، عاصم بن مالك أخوان سليمان الأحول، رأيت قدح النبي عليه الصلاة والسلام عند أنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله بالفضة. وقال ابن سيرين، هذا يشعر بأنه كان بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في روايات صحيحة أنه هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال ابن سيرين إنه كان في حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، وقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. هذا لفظ البخاري، وهو يحتمل أن يكون ضمير في قوله فسلسله بفضة عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عائدا إلى أنس كما قال البياطي، إلا أن آخر الحديث يدل للأول، أي أن هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن القدح لم يتغير عما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: والسلسلة غير الحلقة، في حلقة كعروة معنى تجعل للقدح يعلق منه ويمسك منه، يخشى لو اتخذ من حديد أن يصدر ويفسد الشراب، فلا بأس إن احتجنا لذلك. قال: والسلسلة غير الحلقة الذي أراد أنس تغييرها، فالظاهر أن قوله فسلسله النبي عليه الصلاة والسلام وهو حجة لما ذكره، لما ذكره من؟ الحافظ ابن حزم. معنى يا إخوة؟ طيب، الآن يا إخوة ممكن نستفيد من هذا الحديث عدة فوائد. واحد: حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حفظ مالية الشيء ما دام يمكن حفظه، وجه ذلك ظاهر في الحديث. الثاني: أن هذا يعتبر ركن من أركان الاقتصاد، أن نحافظ على المال، على المتاع، على الأثاث، ولا نبذر ولا نسرف. ثالث: تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وجوده في الدنيا، وإلا بالإمكان أن كان يلقي بهذا ويأخذ غيره، فلم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه يصرف من هذا ويتواضع لهذا الشيء يدل على خلقه العظيم، خلق التواضع. الرابع: أنه تجوز السلسلة أو السلسلة من فضة تربط بها الأواني، لأن العبرة بأصل الإناء، فلا يأخذ الفرع حكم الأصل هنا. لا تأخذ هذه الضابة حكم الأصل، إن هذا مما يستثنى. العبرة بالأكثر، الأكثر ماذا؟ أصل الإناء، أصل القدح. طيب الآن يا إخوة جزاكم الله خيرا، عرفنا الشروط الثلاث، أن تكون إيه؟ يسير على قدر الحاجة، أن تكون من فضة لا يقاس عليها الذهب، لأن الذهب على أصل الحرمة فيها، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل مبين. احنا قلنا بالضبط من فضة للدليل، فلا نصير ولا نقيس إلى الذهب إلا بدليل، أن تكون بارك الله فيكم للحاجة. إذن هذه ثلاثة شروط. طيب الآن في أداب تتعلق بالأواني، منها تغطية الإناء، خمروا آنيتكم، غط الإناء، ما لم تجد غطاء فلو عودا اعرض عليه عودا وقل بسم الله، اعرض عليه ملعقة قل بسم الله، اعرض عليه سكين ضع قل بسم الله، لأن في الليلة عفوا لأن في السنة ليلة ينزل فيها داء من السماء، لا تدع إناء إلا دخلت فيه إذا كان قد شفى. طيب وضعت هذه الأواني الثلاث لا بأس، طيب الإناء فاضي ما في أي طعام تجكيه، اجكوا الآنية، أجيبوا الآنية إكفاؤها، أكفوا الآنية إذا كانت فارغة، معنى يا إخوة، لأن أيضا الداء ينزل ولو هي ما فيها شيء فإذا تكفى. طيب إلا شهر الأكثر. نعم في السنة الليلة دليل حديث حديث نص حديث هو هذا نص إن في السنة الماضية رجل. طيب عرفنا أداب الأنيل، هذه بالنسبة للأوان. طيب الأسقية توكا، أسقية عندك تربة عندك مزاد توكا هذه القرم، طيب زجاجة تغط تقف، جركن يقف، أي سقاء يقف، أو كل آنية أو كل أسقية وغطوا أش أو أش خمروا الآنية، إذن لابد من تغطية هذه واحد، فإن لم يكن فيها شيء فتكفى فالأسقية توكى، معنى إخوان إيكاء الأسقية هل نستطيعه ولا صار فيه صعوبة؟ حنيف ها؟ الرب من السائل؟ بارك الله فيك، هذا فم القرة صح؟ فرض هذا فم القرة يجي تعمل كده خلاص، أول شيء تعمل كده ما تروحش بقى تربط القربة وهي كده مفتوحة تصب ماء أو يجي حاجة تنطفط فيها أو تعمل كده تمام؟ وعن تيجي كده تثنيها تاني تثنيها تاني تثنيها تاني تثنيها وعن تربط، عرفنا؟ هذا كي الثقة، إيكاء الثقة، إيكاء الثقة. واحد يقول ده معلمة، هو العرب علمونا كده، رأيت الله فيه العرب علمونا كده، هتيجي تعمله كده ممكن ما ينزل، المهم هذه أحسن طريقة إيكاء الثقة، بارك الله فيه. كانوا بالمناسبة يعرفون إطارات الحرافات، إطار الحرارة العجلة كويس، التيوب الداخلي هذا يؤخر طبعا بعد ما ينظفوه يعملوه أحسن قبل، يشقونه طبعا ويربطونه من جهة ويتركون جهة ثانية مفتوحة عشان يبلون فيها الماء. طب يعملوا أي في الجهة المفتوحة دي زي ما قلت لكم هذا معنا، شوف التيوب الداخلي الأسود هذا الخفيف هذا يصير أحسن قبل جاي من الشركة جاهزة معنا يا إخوان، فيأخذون هذا يفعلون هذا بعدين يثنونه واحدة واحدة واحدة واحدة ثم معهم رباط أيضا من نفس المادة أسد على هكذا إيكاء إيكاء إيه الأصل. إذا المعنى إحنا أداب في الآية في البيوت الأواني هنعمل فيها إيه تلطيط الأواني. طيب إجفاؤها وإكفاؤها. طيب إيكاء الأسد بارك الله فيك. تفضل سيدي يدخل فعل الشيء حطها مثلا رز أو دقيق في الشكل يعني ولا ده ملهاش علاقة الأسقية؟ لا أنت معك شكارة صحيح من باب الحفاظ عليها أيضا الربط ممكن تأتي عقرب تدخل فيه يأتي كذا يدخل فيه صح أن البيوت نظيفة اليوم لكن أيضا تعمل احتياط بارك الله فيك. طيب تفضل سيدي العلة ثاني من أصلاً الصبح في التمثال العلة أن هذا أول شيء يقدره أنت تشرب من فم التربة يجي واحد أخوك عايز يأخذ في إناء ممكن شباب يعمل كده ما عادش يتربك. طيب شيء ثاني أن التربة دي مظلمة ليست شفافة ممكن وأنت فتحها كده أو واحد شافها مفتوحة وجات الإسراف منها دخلت في عقرب دخلت فيها حية ثعبان كانت تشرب منها لم أضرر نفسك إذا لا يقاس عليها الزجاجة لأن في البعض الشفاف العلماء يقولون لا بأس به لكن الأولى إذا صبنا لكي لا نستقدرها بارك الله فيك. أيضا يلحق بهذا الأبواب تغلق فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ويقول الإنسان بسم الله ربنا يا إخوة. إذن هذه آداب كذلك النار تطفأ النار التي هي جمر أو سراج موقد أو قنديل أو ما إلى ذلك بخلاف الكهرباء فهي آمنة على إخوة فهي آمنة فيها. طيب بهذا ننتهي بارك الله فيكم من أبواب ماذا الآمنة أقول إن شاء الله موعدنا بالأسبوع المقبل مع باب إزالة النجاسة وبيانها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه الأمة خصت بشيء هو الغربة والتحقير يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة.